إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبد الله ورسوله. أما بعد، فهذا الموضوع هو أحد مسائل الإيمان، وهو زيادة الإيمان ونقصانه. وهذه المسألة من المسائل التي تتكلم عليها أهل السنة والجماعة، وكانوا يذكرونها في مؤلفاتهم على أنها تعتبر من المسائل التي تميز بين أهل السنة وأهل البدعة. وأهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولهم على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وقد ورد في القرآن أدلة كثيرة يصعب حصرها، ولكن سنختار منها الأدلة الصريحة التي دلت على زيادة الإيمان. ومن هذه الأدلة دليل الأول قول الله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الدليل الثاني قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الدليل الثالث قوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. الدليل الرابع قوله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الدليل الخامس قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الدليل السادس والأخير قوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. هذه أهم الأدلة التي جاء فيها التصريح بزيادة الإيمان. وكما ذكرت أن هناك أدلة كثيرة، كما جاء في زيادة الهدى مثلا: والذين اهتدوا زادهم هدى، ونحو ذلك من الأدلة التي جاءت في هذا المعنى. وأما الأدلة من السنة أيضا على زيادة الإيمان، فهناك أيضا أدلة كثيرة يصعب يعني استقصاؤها وحصرها، وسنذكر بعضا منها. فالدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن يعني وهو كامل الإيمان، بمعنى أن الزنا ينقص الإيمان. وكذلك الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومعنى دلالة هذا الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. الدليل الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وجه الدلالة من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان درجة عليا ودرجة دنيا، قال أعلاها وأدناها، وهذا فيه معنى الزيادة والنقص. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال الناس يوم القيامة، قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان. وهذا دلالته واضحة على أن الناس متفاوتون في الإيمان. دليل الرابع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر أن الناس على درجات فيما يتعلق بالإيمان أو فيما يتعلق بالإنكار على هؤلاء، والإنكار لا شك أنه من الإيمان، والناس متفاوتون في الإنكار، فأعلاهم إيمانا الذي ينكر بيده، ثم الدرجة الثانية الذي ينكر بلسانه، ثم الدرجة الثالثة الذي ينكر بقلبه. الدليل الخامس قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وجه الدلالة من هذا الحديث هو قوله أكمل المؤمنين، وبمفهوم هذا الحديث أن الناس منهم ما هو كامل ومنهم ما هو أكمل. الدليل السادس قوله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وهذا معناه إشارة إلى أن الإيمان يضعف في القلوب، وأن الإنسان يحتاج إلى أنه بالتذكير والبعد عن الغفلة والعمل القلبي أنه يزيد هذا الإيمان، لأنه بالغفلة والسهو يحصل يعني شيء من الضعف. هذه بعض الأدلة من القرآن والسنة وهي كثيرة التي استدل بها أهل السنة على أن الإيمان يزيد. وقد فهم الصحابة والتابعون رضي الله عنهم ورحمهم الله من هذه الأدلة، فهموا منها هذا المعنى، وهو أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أقوال الصحابة التي يستفاد منها على أن هؤلاء الصحابة فهموا من هذه النصوص أن الإيمان يزيد وينقص. وأقوال الصحابة كثيرة، نختار منها ما يلي. قال عمير بن حبيب رضي الله عنه الإيمان يزيد وينقص، قيل له وما زيادته وما نقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال الإيمان يزيد وينقص، وقال رضي الله عنه إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه، ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانا، فيجلسون يذكرون الله. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. وقال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. وكان عدد من الصحابة كمعاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة وغيرهم، كان الواحد فيهم يأخذ بيد صاحبه فيقول اجلس بنا نؤمن ساعة، أو قم بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله تعالى. هذه بعض أقوال الصحابة رضي الله عنهم التي تؤكد ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من زيادة الإيمان ونقصانه. وكذلك هناك أقوال كثيرة لبعض التابعين الذين تعلموا من الصحابة، وهي كثيرة، ولعلنا نختار منها ما يلي. قال عمر بن عبد العزيز في كتاب كتبه إلى عدي بن عدي إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، ف فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. فقوله من استكملها فقد استكمل الإيمان، هذا هو الشاهد على مسألة الزيادة. ومن تلك الأقوال قول مالك بن دينار رحمه الله: إن الإيمان يبدو في القلب ضعيف ضئيلا كالبقلة، فإن صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة وأماط عنه الدغل وما يضعفه ويوهنه، أوشك أن ينمو ويزداد ويصير له أصل وفرع وثمرة وظل إلى ما لا يتناهى، حتى يصير مثل الجبال. وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده، جاءه عنز فنتفها أو صبي فذهب بها، أو كثر عليه الدغل فأضعفها أو أهلكها أو أيبسها. ومن الأقوال المشهورة قول ابن أبي مليكة رحمه الله قال: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم من يقول أن إيمانه كإيمان جبريل أو ميكائيل. ولعل هذا التابعي إنما قال هذه المقالة لما رأى من ينكر زيادة الإيمان نقصانه ويدعي أن الناس متساوون في الإيمان، فأراد أن ينكر على من يقول بذلك محتجا بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم رضي الله عنهم لم يكونوا يدعوا لنفسهم الكمال، بل كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق ومن ضعف الإيمان. وسيأتي الكلام على من ينكر ذلك. هذه بعض أقوال الصحابة والتابعين التي لا شك أن الأخذ بها أولى بالنسبة إلى فهم النصوص التي دلت على زيادة الإيمان. فالأدلة التي مضت هي في الحقيقة أدلة صريحة على زيادة الإيمان، ولم يرد فيها ذكر النقص. فربما يعترض معترض، أو أنه من باب يعني إزالة اعتراض قد يرد، وهو: أين الدليل الصريح على نقص الإيمان؟ فنقول إنما تقدم من أدلة الزيادة هي في الحقيقة تعتبر دالة على زيادة الإيمان تصريحا، ولكن أيضا من جانب آخر تعتبر دالة على نقص الإيمان لزوما ومفهوما، لأن كل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقص، والإيمان إذا لم يكن يزيد فهو ينقص. ولذلك فيصح الاستدلال بأدلة الزيادة على النقص، وقد استدل بذلك غير واحد من العلماء. فهذا الإمام البخاري في صحيحه أورد بعض الآيات الدالة على زيادة الإيمان في باب عقده سماه باب زيادة الإيمان نقصانه، حيث قال: باب زيادة الإيمان نقصانه، وقوله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال: اليوم أكملت لكم دينكم. قال رحمه الله: فإذا ترك شيئا من الكمال، وقال: فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وعلق على ذلك الحافظ ابن حجر على هذا الاستدلال فقال: الاستدلال بهما، يعني بهذه الآيات، بهما نص في الزيادة وهو يستلزم النقص. وقال أيضا في أول باب الإيمان: ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة، وبثبوتها يثبت المقابل، فإن كل قابل للزيادة قابل للنقص ضرورة. وقال البيهقي: إن الإيمان يزيد وينقص، وإذا قبل الزيادة قبل النقص. وقد احتج بعض العلماء ببعض الأحاديث الصحيحة على نقص الإيمان، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للنساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وهذا الحديث يعتبر نص في النقص، لأن الدين هنا قوله نقص ناقصات دين يدخل فيه الإيمان والإسلام، وكل ما يدخل تحتهما من الطاعات إذا تركت نقص الإيمان. قال البغوي: وقالوا إن الإيمان قول وعمل وعقيدة، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، على ما نطق به القرآن في الزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء، يشير إلى الحديث السابق. وقال الحليمي: ومما يدل على أن الإيمان يزيد وينقص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا ناقصات عقل ودين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، ودلت النصوص على نقصه، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال: ولكن لم يعرف اللفظ إلا في قوله في النساء ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي. هذه بعض الأدلة التي يمكن أن نعتبرها أدلة على نقص الإيمان، بالإضافة إلى ما تقدم من الأدلة التي دلت على الزيادة. إذا عرفنا هذه الأدلة لا بد أن نفهم معنى الزيادة ومعنى النقص، وذلك أن الزيادة قد تكون بفعل الطاعة والنقص يحصل بارتكاب المعصية. هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، أن المسلم إذا ارتكب معصية نقص إيمانه، وإذا فعل طاعة زاد إيمانه. وهذه يصح أن نقول أنها يعني صورة من صور الزيادة في الكيف، ولكن هناك صورة أخرى للزيادة، وهي بدون أن يكون هناك ارتكاب المعصية، وإنما يكون بكثرة العمل وقلته، بمعنى أن من أكثر من الأعمال الصالحة يكون إيمانه أكثر ممن لا يكثر من الأعمال الصالحة، مع أن كلا الاثنين لم يرتكب معصية، لكن هذا أكثر من الأعمال الصالحة وهذا قلل من الأعمال الصالحة، وهذا ما يوصف بالكم، هذا ما يوصف بالكم. وفي الغالب هذا يحصل في كثرة الأذكار، الذي يكون لسانه رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى، وربما يكون أحيانا بأعمال خاصة يكلف بها البعض دون البعض. على سبيل المثال، من كان عنده مال وبلغ النصاب ووجبت عليه الزكاة فأدى زكاته، فهذا يكون أكثر إيمانا ممن لم يكن عنده مال ولم يكن عنده زكاة. ومن أكثر من الأذكار يكون أكثر إيمانا لمن لا يكثر منها، والذي لا يكثر بالنسبة للذي يكثر يكون أنقص إيمانا. والرجل الذي تزوج وقام بحقوق الزوجة وقام بحقوق الأولاد أكثر إيمانا ممن لم يتزوج ولم يكن عنده ما يقوم بهذه الحقوق التي يعني إن قام بها زاد إيمانه. وكذلك بالنسبة لكثير من الأعمال، كما يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. وهنا يعني إذا ائتمن إنسان غيره، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن الأمانة من الإيمان، أن القيام بالأمانة من الإيمان، فإذا قام الرجل بالأمانة وأداها كان إيمانه أكثر من إنسان آخر لم يؤمن أحد عنده أمانة. هذه الصورة الثانية. إذن يعني يقال إن الإيمان يزيد وينقص من طريقين: الطريق الأول من جهة فعل الطاعة التي تزيد الإيمان، ومن جهة ارتكاب المعصية التي تنقص الإيمان. الصورة الثانية هي من جهة كثرة العمل وقلته، فإذا كان هناك اثنان أحدهما عمله قليل والآخر كثير، فمن كان عمله قليل يكون إيمانه أنقص ممن كان عمله كثير، ومن كان عمله كثير يكون إيمانه فيه زيادة عن من كان إيمانه قل. ولعل يعني هناك صور كثيرة توضح ذلك من خلال كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: وزيارة الإيمان الذي أمر الله به والذي يكون من عباد المؤمنين يعرف من وجوه: أحدها الإجمال والتفصيل فيما أمروا به، فإنه وإن وجب على جميع الخلق الإيمان بالله ورسوله، ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملا